ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب. كان آخر الدرس الماضي الدخول في هذه الآية، وكان الحديث عن الصيام من حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي، فعرفنا أن الصيام لغة الإمساك، وأن الصيام في الاصطلاح الشرعي هو الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا الصيام عرفنا أنه ركن من أركان الإسلام، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، وهذا جاء تأكيده في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الوارد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالصيام ركن من أركان الإسلام، هذا الركن هو في صيام شهر رمضان. شرع الصيام كسائر العبادات لذكر الله سبحانه وتعالى أو لإقامة ذكر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصلاة: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. وفي الحج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولذلك جاء التشريع في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في الحج. كذلك في الصيام الإشارة هنا إلى ذكر الله، قال لعلكم تتقون، فإذا القصد من العبادة وتقوى الله سبحانه وتعالى فيندرج فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الصيام الواجب في البداية قبل الأمر بالصيام شهر رمضان قال أياما معدودات، يعني ليست أياما كثيرة في السنة، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذه أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من عذر بالمرض فلا يستطيع الصيام، أو عذر بالسفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، يعني له أن يفطر ويصوم بدالها أياما أخرى إذا تيسر له، إذا شفي من مرضه أو عاد من سفره. قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني كان التشريع الأول قبل فرض شهر رمضان هو التخير بين الإطعام وبين الصيام، بين الإطعام وبين الصيام. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا نوع من التدرج في التشريع لهذه الأمة. فكان في الأصل الصيام التخيري، لكن الصيام أفضل في هذه الحالة، الصيام أفضل في هذه الحالة. بعد ذلك تغير التشريع، بعد ذلك تغير التشريع، فشرع الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان في قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فاستقر التشريع على وجوب صيام شهر رمضان لمن لم يكن معذورا، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أما من كان معذورا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني شهر رمضان هو محل الصيام، وهو فضله الله سبحانه وتعالى بأن جعل فيه هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصيام، وفضلها عظيم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الطويل: إلا الصوم، لما ذكر تعداد الحسنات والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف كما في رواية إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني فوق هذه الحسنات فلا يعد حسناته عاد. فلذلك هذا الصوم العظيم الذي لصاحبه هذا الأجر العظيم محله شهر رمضان، ومن ثم يفضل شهر رمضان على سائر الشهور بهذا الفضل العظيم. أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهذه الليلة هي ليلة القدر، هي ليلة القدر أنزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ. هذا القرآن هدى للناس، لا شك في هداية للناس، والهداية هي الدلالة إلى الطريق المستقيم، وبينات من الهدى والفرقان، فيه حجج، البينات الحجج الظاهرة للهدى والفرقان الذي في بيان للحق والباطل، فالقرآن فيه بيان للطريق الذي يفصل فيه المرء بين الحق والباطل. وهذه من أوصاف القرآن، وله أوصاف أخرى كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى، فهو حكمة وهو شفاء وهو موعظة وهو رحمة لهذه الأمة. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه آية الوجوب، آية وجوب الصيام على من شهد الشهر وكان مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل وكان قبل ذلك مسلما، فعليه أن يصوم. ومن كان مريضا أو على سفر، هذه بيان للأعذار، بيان للأعذار التي يحق للمسلم أن يفطر فيها في شهر رمضان، فإذا مرض مرضا يمنعه من الصيام وقرر الطبيب المسلم بأنه لا يصوم، أو هو عرف من نفسه العجز والتعب، لكن لما قلنا التقرير الطبيب بعض الناس يكون عنده شيء من العزم والقوة ولا يعرف مقدار ضرر الصيام على جسم الإنسان من خلال هذا المرض الذي يعرفه الطبيب المسلم، فإذا نصح الطبيب المسلم الذي يعرف هذا التشريع العظيم بأن الصائم لا يصوم ولا يصوم في هذه الأيام، فهو قد يؤثر عليه تأثيرا سلبيا، فحينئذ له أن يفطر وأن يقضي إذا شفاه الله سبحانه وتعالى، أو هو عرف من نفسه العجز عن الصيام من خلال مرضه فلا يستطيع التعب، أو لابد من الشرب، أو لابد من تناول دواء معين في نهار رمضان، فله أن يفطر والحمد لله على التيسير. أو السفر، والسفر عارض من العوارض تخفف فيه الأحكام، لأن المسافر دائما في مشقة وعقله وتفكيره معلق بسفره، فخفف الله سبحانه وتعالى عنه بعض الأحكام، كما في الصلاة في مسألة القصر، وكما في الجمع بين الصلاتين إن احتاج إلى ذلك، كذلك في الرخصة في الإفطار، فالرخصة في الإفطار في شهر رمضان رخصة من الله سبحانه وتعالى، فإذا احتاج إليها المسافر فله ذلك. واختلف أهل العلم هل الإفطار واجب في السفر أو هو رخصة، جمهور أهل العلم على أن الإفطار رخصة، الإفطار رخصة من رخص الله سبحانه وتعالى، إذا احتاج إليها الإنسان أفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره وأفطر في سفره، وأمر المسلمين بالإفطار، وقال في مرة من المرات ذهب المفطرون بالأجر، وقد صام أيضا في السفر صلوات الله وسلامه عليه، لذلك قال أهل العلم أن الصيام رخصة. لكن هل الأفضل الفطر أو الصيام؟ جمهور أهل العلم على أن الأفضل، أن الأفضل ما لم يكن شاقا على المسافر، فإذا كان الصيام يشق عليه فالأفضل في حقه الفطر بحسب حاله، وإذا أنه يواصل صيامه ولا يؤثر عليه فالأفضل في حقه الصيام، لأنه صام في وقته وصام مع المسلمين ولا تحمل مسألة القضاء. هذا بالنسبة للمسافر. الله سبحانه وتعالى رخص لهذه الأمة، ومن رحمته جل وعلا أن جعل هذه الأعذار أعذارا لعدم الصيام، عقب ذلك سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى، فمن أفطر فيقضيها في أيام أخرى سائر السنة. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا مثال على اليسر، والشريعة بنيت على اليسر، والدين بني على اليسر، هذا الدين يسر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، فمن شاق الدين أو يعني عارض هذا اليسر فسيغلبه الدين لأنه لا يستطيع. والله سبحانه وتعالى لما جعل هذا اليسر أو ما جعل عليكم في الدين من حرج فرفع الحرج، فالدين يسر، لكن هذا اليسر مضبوط بالدليل الشرعي بتشريع الله سبحانه وتعالى، لا كما يفهمه بعض الناس أن اليسر أن يمشي مع رغبات الإنسان وشهواته ولا يصلي ويقول الدين يسر، ويترك الصيام ويقول الدين يسر، ويتعامل بالمحرم ويقول الدين يسر، وإذا أراد أن يدلل على يسر الدين ضرب الأمثلة على بعض الواجبات الشرعية. نعم الدين يسر بمعنى أن التشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى يستطيع الإنسان فعلها من دون مشقة خارجة عن العادة، وإلا فالدين والأحكام كلها تكليف، الصلاة تكليف، الصيام تكليف، الحج تكليف، لا تخلو من شيء من المشقة، لكن هذه المشقة مقدور عليها عند الإنسان العادي، إذا تجاوزت المشقة حدود القدرة فنعم له أن ينتقل إلى الحكم الأسهل والأخف. لذلك قرر الله سبحانه وتعالى هذه القاعدة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة، يعني شهر رمضان، تكملوا العدة الذي هو شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم، فشرع التكبير ابتداء من غروب الشمس ليلة العيد على ما هداكم إليه من هذه الطاعات من هذه الصيام، فتكبير الله ليلة العيد من غروب الشمس إلى صلاة العيد إلى الدخول في الصلاة هو من شكر الله سبحانه وتعالى على أن أتم على هذا المسلم الصيام وهذه العبادة، فمن شكره جل وعلا أن يكبر، ولتكبروا الله على ما هداكم، ثم قال ولعلكم تشكرون، فإذا كبرتم أكملتم العدة وكبرتم لله سبحانه وتعالى فأنتم شكرتم له جل وعلا. والشكر كما هو معلوم ثلاثة أنواع، شكر القلب وشكر اللسان وشكر الأعمال. شكر القلب بأن يعتقد العبد أن هذه النعمة من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، وشكر اللسان بأن يتحدث بهذه النعمة بأنها من الله سبحانه وتعالى، وما بنعمة ربك فحدث، وشكر الأعمال بأن يسخر الإنسان نعم الله جل وعلا لطاعته سبحانه وتعالى من جوارحه وأمواله وغيرها بأن يعمل فيها بطاعة الله جل وعلا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألته عائشة عن قيام الليل قال أفلا أكون عبدا شكورا، فجعل فعل الطاعة من شكر الله سبحانه وتعالى. إذن ختمت هذه الآية بهذا الختام الحسن، وهو أن القيام بهذه العبادة شكر لله جل وعلا. نعم. ثم بعد ذلك قال تعالى وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الملاحظ أن هذه الآية جاءت في وسط آيات الصيام، وذلك لارتباط العبادات العظيمة بعضها ببعض، فكأننا نفهم من هذه الآية أن الصيام وشهر رمضان محل الدعاء، وهذا الدعاء عبادة عظيمة لله جل وعلا، والدعاء كما هو معلوم دعاء ثناء لله سبحانه وتعالى ودعاء مسألة وطلب، فالثناء على الله سبحانه وتعالى متضمن للدعاء مثل سبحان الله والحمد لله وسائر الأذكار كلها، ودعاء الطلب يا ربي أعطني يا ربي أسألك كذا اللهم كذا، هذا دعاء مسألة. الله سبحانه وتعالى يقول هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ففي هذه الآية تقرير بأن الله قريب وأن الله مجيب للدعاء، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قريب من الناس، جاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه أصحاب الصحيح قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هي في هذه الآية فإني قريب وأجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله سبحانه وتعالى مجيب لدعوة الداعي، والاستجابة حاصلة من الداعي ما دام أنه دعا إذا أتى بالشروط وانتفت الموانع، أتى بالشروط التي للإجابة وانتفت موانع الإجابة. الشروط مثل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عدم دعاء غيره سبحانه وتعالى، عدم أكل الحرام والتعامل بالحرام، فهذه هو غيرها من شروط إجابة الدعاء. أما الموانع فمن أهمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن أهمها عدم الإخلاص، ومن أهمها عدم حضور القلب، ومنها أيضا أكل الحرام كما في الحديث المشهور أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب الصلاة. هذه موانع الدعاء، إذا انتفت الموانع حينئذ حصلت الإجابة، فالإجابة حاصلة. أيضا ما لم يتعجل يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي، لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. فلذلك على المسلم أن يحرص على هذا الدعاء وأن يكثر منه، فهو عبادة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة. مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من البرنامج الأسبوعي حوار في تفسير القرآن.